Mini deal صحابي وبيت قصار Mini deal كورة ودوا الماتش Mini دي اجازة ما تتعوضش معايا المكنة ما بتبطل في ناس كتير بالهيلة سايح انت مش عيلة عوض ده مش درويلة في منكم كتير بالشيلة حتيل عليكم ده الفرق قاعدين بنصنع المكس قاعدين نكسر في السقف فكر بس في الوقت مفيش حد الحب جالب فكر روح اتكلم سالب فرقة معاهم دي بالقالب وابقى الطالب المثال بيس مود اوتوماتيك بيس مود انت هالب بوسع لك المدارك صرتش كله عارف ده كله عايز سيد عايز بيت بابلو بولو توب اون ذا بيت عايز تاكل ايه انا شيب طبق النهار ديناميك بيتش روك ستار عالبي سميلي روك ستار عالبي سميلي ده فلو بلايين ده ايه وما راجح على ابن الموازين يا سميلي انا كول انا بيز ومعايا الكيس ده دول مساطيل يا انا مسعور عالبي ده انا كلب انا شيك ومعاها في سريرة كسر نوت تماثيل ومفيش معاتين زينا بيتزيع يا الرؤية هباء كله هيتنك مفيش حساب انا تلفاء روحوا قولوا للشباب عرفوهم اني لو نزلت الحلبة معاهم اخد الحزاب هوقعهم بالكلام هحاربهم بالسلام مع ذلك انا جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم جرم يا حدش فيهم جرم جرم يا عرفوهم اني جرم يا اما جرم جرم جرم يا كلهم فاهم اما جرم جرم جرم يا اما جرم جرم جرم صاحب الدنيا سلاح عشان هصطاد معاك كلاب واجي وراهم واطاردهم كل حتة هطاردهم كل حتة كدمان حرب سايبة علامات عايزيني اعمل زي الناس عليهم بعمل زي الناس مليش في السكك الشمال زي الجود وزي الباب زي الفود وزي الماء الشمس اصلا كان في نار